لقد كانت يوسف وإخوته آيات للسائلين

لعلهم الليل ويا وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ قالوا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه صدق الله.